تيزجران في 13/2024 بيان تضامني. تعلن جمعية أبناء داوسنلال تضامنها اللامشروط مع ساكنة دواوير جماعة تيزجران عل إثر الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها من طرف الرعاة الرحل الذين اعتدوا التطاول والاعتداء على ممتلكات الغير، ونتيجة لهذه الأحداث المؤسفة والتي تكررت بجماعة تيزجران بشكل متواتر وبناء على هذه الوقائع المؤلمة، فإن جمعية أبناء داوسنلال تعلن للرأي العام ما يلي: تضامنها ومساندتها للساكنة المحلية وخاصة الأخ بالعيد بورجلات بصفته نائب أمين المال بجمعية أبناء داوسنلال وبصفته فاعل جماعي بالقبيلة، وذلك على أثر ما تعرضوا له من اعتداءات وتجاوزات لحقت بأجسادهم وممتلكاتهم ومواردهم الطبيعية، دعوتها إلى تعويض الساكنة المحلية على أثر الخسائر المادية والمعنوية التي لحقتها جراء هذا الاعتداء الشنيع، مطالبتها السلطات الإقليمية والمحلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية السكان والممتلكات الخاصة والعامة وحياة الأفراد من الاعتداءات التي يتعرضون لها من طرف الرعاة الرحل وقطعانهم، مع العمل على زجر المعتدين ومنتهكي القانون درءا لكل مظاهر الاحتقان والتوتر، مطالبتها للسلطات بفك وترحيل هؤلاء الرحل عن المنطقة بشكل جذري وعاجل وفوري، مطالبتها للمجالس الجماعية والهيئات المدنية بالمنطقة إلى إصدار بيانات منددة بالهجوم العنيف الذي قام به الرحل الاثنين الماضي، تحذيرها من التداعيات السلبية لتكرار الاعتداءات التي تهدد للسلم الاجتماعي وأمن المواطنين، توقيع رئيس جمعية أبناء داوسنلال رشيد الصواب.